نتشرف كثيرا ان يكون معنا في هذا المسجد احد القيادات البارزه في حركه حماس، واحد اهالي غزه المحاصره الدكتور سعيد. نفخر ونتشرف ان يكون بيننا، ونعتذر اليه من التقصير، ونتبع اليه عقب الصلاه ان شاء الله سبحانه وتعالى ليحدثنا عن الاحداث. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا